ودخل مع مع ايش مع الباب الذي بين الحجر وبنايه الكعبه فانه لا يصح. وهذا قد يفعله بعض الناس عند الضيق، فتجده مع الضيق الشديد يقول هذا اخصر واوسع، يقول هذا لا لا يصح الشوط. او عريان، لو طاف وهو عريان فان طوافه لا يصح، لان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس في عام 9 ان لا يطوف بالبيت ايش عريان. ومن المعلوم انه من سوء الادب العظيم ان يطوف الانسان ببيت الله وهو عريان. اللهم اذا كان للضروره هذا شيء اخر، فاذا طاف وهو عريان لم يصح. ودليل ذلك انه طواف منهي عنه، فاذا كان منهيا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال او نجس، يعني متنجس، والا فالانسان لا يمكن ان يكون نجسا ولكنه متنجس. والمتنجس يقال انه كان نجسا بالنجاسه التي اصابته، فلو انه طاف وهو نجس، يعني مثلا لم يتنزه من البول او من العذره او غير ذلك، المهم انه نجس، فان طوافه لم يصح. وهذا مبني على القول بان الطواف صلاه، ومن المعلوم ان الصلاه بالنجاسه لا تصح. ولهذا لو علم لما علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان في نعليه قدرا ماذا فعل؟ خلعهما. فاذا قلنا ان الطواف بالبيت صلاه لم يصح ان يطوف وهو نجس. وهذه المساله فيها خلاف، فاكثر العلماء يقولون ان الطواف بالبيت صلاه، يشترط فيه ما يشترط في النافلة إن كان نفلا، وما يشترط في الفريضة إن كان فرضا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس كذلك، وأن الطواف بالبيت ليس بصلاة، لأن الله فصله عن الصلاة، فقال طهر بيتي للطائفين وإيش والعاكفين والركع السجود، وفي الآية الثانية هو القائمين والركع السجود، فليس من الصلاة. وإذا لم يرد في الكتاب والسنة أنه من الصلاة فلا يصح لنا أن نلحقه بالصلاة، لأننا إذا ألحقناه بالصلاة أضفنا إليه شرطا لم يكن في الكتاب ولا في السنة. وأما قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي، فهذا أمر بتطهير البيت عن الشرك وأهله، وربما يقال وعن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعراب في مسجد المدينة. فإن قال قائل ما هو دليل الجمهور على أنه صلاة؟ قلنا الأثر المشهور الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الأثر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما صح موقوفا عن ابن عباس، وهو محل اجتهاد. وهذا أيضا لا يصح لا طردا ولا عكسا، يعني لا يصح أن يكون صلاة ويستثنى فيه مسألة واحدة وهي إباحة الكلام، لأنه يفارق الصلاة في أشياء كثيرة، ليس فيه تكبيرة إحرام ولا قراءة فاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة، بل لو طفت وأنت مستقبل قبلة لم يصح طوافك. ويجوز فيه الأكل والشرب، يعني يفارق الصلاة في أكثر مما يوافقها فيه.